Und da mal die Verhub Zahakudat. Und da findet sich das Zahakudat. أعتقد أننا اتفقنا على مجموعة أشياء. جزء منها يرتبط بجوانب تنظيمية، وجزء أهم يرتبط بمحتوى ما سندرس. ومحتوى ما سندرس قلنا أنه سيركز بشكل أساسي على أسس ومنطلقات نشأة درس البلاغي العربي قبل الخوض في التفاصيل أو الإجراءات التي يمكن أن نسميها إجراءات ذات طبيعة تقنية أو عملية. المقصود بالإجراءات ذات الطبيعة العملية التقنية المقصود بها الآليات البلاغية، بمعنى آخر المقصود بها ما تم تداوله من حديث عن الاستعارة عن التشبيه أو غيرها من المفاهيم التي سندخل في تفاصيلها في حينه. لذلك قلت قبل هذا الجانب الذي هو جانب الآليات والأدوات والمفاهيم وغير ذلك، كان لا بد من إحاطة بخلفية نشأة البلاغة العربية. لماذا الإحاطة بهذه النشأة؟ لأنه كما قلت لكم سابقا الكثير من القضايا التي ستثار في بداية النشأة هي نفسها التي ستستمر في تاريخ النقاش البلاغي أو التفسيري أو النقلي، بمعنى في مجالات متعددة فيما لا ارتباط بالبلاغة في ذاتها، ولكن أيضا فيما لا ارتباط بتوظيف البلاغة. والذين وظفوا البلاغة هم مفسرون، لأن المفسرين وظفوها بشكل كبير جدا كما سنرى في التفاصيل. وظفها نقاد الأدب، لماذا؟ لأن كانت هي آلية من بين آليات أخرى لها أن تقوم بدور الحكم بين النص الشعري ما يبدع المبدع وما بين الأحكام النقدية التي سادت في تاريخ النقد العربي. فإذا هذا التوظيف سيحمل سيبقى حاملا لبصمات هذه اللحظة التي نسميها اللحظة التأسيسية. إذا لابد من العودة لهذه اللحظة، هذا هو الهدف. أنا أفسر لكم لماذا ننطلق من حيثيات أو من ظروف التأسيس. ثانيا هذا التأسيس مهم لسبب منهجي. سبب منهجي وأنه بدون الإحاطة بخلفيات المفاهيم، بدون الإحاطة بها طبعا أي مفهوم ليس بالضرورة في البلاغة، بدون الإحاطة بها يبقى الكلام مجرد كلام مجتف عن أصوله، مجتف بمعنى منتزع، يعني أكثر من مأخوذ. نعم، إذا مجتف عن أصوله. ولهذا الإحاطة بهذه الخلفيات أساسية. ولذلك درس اليوم سنخصصه لنشأة البلاغة العربية، الأسس والمنطلقات. هذا هو الإطار العام لدرس اليوم. كيف سيكون هذا الدرس؟ طبعا تتذكرون أننا اتفقنا في الحصة الأولى على أن تتعودوا على أخذ نقاط ما عدا في حالتين. الحالة الأولى إذا تعلق الأمر بنصوص، والحالة الثانية إذا تعلق الأمر بخلاصات. بمعنى عندما نكون بصدد نصوص سأمدكم بها، إذا كنا بصدد تجميع خلاصات مما سنتعرض لها. ولذلك الدرس كي تكون الأهداف واضحة في أذهانكم سيسير قدم منطلق. أولا سأبتدي بالحديث عن المجالات وعن البيئات المعرفية عن البيئات المعرفية التي نشأت فيها البلاغة العربية أو كانت سببا في نشأة البلاغة العربية. المقصود هنا بالبيئات المعرفية يمكن أن نعود كلمة بيئات بمجالات بلغتنا بتخصصات معينة. إذا سؤال كبير، ما البيئات صيغة الجمع المعرفية التي ساهمت في نشأة البلاغة العربية؟ ثم سنحاول أن نجيب عن سؤال آخر يتعلق بما السبب، ما الداعي أصلا إلى نشأة شيء اسمه البلاغة العربية. هذا السؤال الثاني، سؤال السبب، أيضا له أهمية، لأن المفاهيم والأدوات الإجرائية لا تستمد قيمتها من ذاتها فقط، بل تستمد القيمة من الوظيفة أيضا. نعم، يمكن أن نقول هذا الوظيفة التي تقوم بها قد تكون للمفهوم قوة إجرائية كبيرة جدا، قد تكون له أهمية كبرى، ولكن هذه الأهمية تضمحل، تتقلص، تقل، تتلاشى إذا لم يكن وظيفيا. ولذلك أنتم تعرفون تاريخ الثقافة بشكل عام أن هناك كثير من المفاهيم تظهر، تبرز في مرحلة من المراحل، ولكنها في مراحل أخرى تتلاشى، وفي مفاهيم أخرى وهكذا. إذن نحن ينبغي أن نجيب عن هذا السؤال المركزي والجوهري، ما السبب الذي دعا إلى نشأة البلاغة العربية؟ ثم سنحاول في هذه الحصة سنحاول أن نجيب عن سؤال ثالث، هو ما النتائج التي أدت إليها هذه النشأة على مستوى المفاهيم؟ ما النتائج التي ستؤدي إليها هذه النشأة على مستوى المفاهيم؟ ماذا نقصد بذلك؟ نقصد أن هناك نقاشات بين أصحاب هذه البيئات، بين المنتمين إلى هذه البيئات المعرفية، وهذا النقاش سيؤدي بالضرورة إلى نتائج. لماذا ترتبط هذه النتائج؟ بشكل أولي سنقول سترتبط أولا بالمفاهيم، هل هي البلاغة؟ هل هي الفصاحة؟ معناها تتعلق بالتسميات، تتعلق بالاصطلاحات. حتى إذا تعلق الأمر بالبلاغة، ما معنى البلاغة؟ ما المقصود بها؟ هل هناك اتفاق؟ هل كان هناك، لما نتكلم عن التسميات، اتفاق موحد المفهوم؟ لمن عندما نذكر بلاغة الكل متفق على أنها تعني كذا وكذا وكذا، ما نسميه بالمقومات أو ما نسميه بالعناصر الجزئية للمفهوم. هناك مفهوم، مثلا عندما تقول دراسة لا مقومات جزئية، تعلم، مدرسة، بيداغوجيا، مقرر إلى آخره. إذن لها مقومات، أي عناصر جزئية تفصيلية التي تشكل المفهوم. إذن هل كان هناك نوع من الاتفاق، نوع من التوافق على المفهوم، أم كانت هناك اختلاف؟ بمعنى آخر، السؤال الثالث سيقودنا، هذا الذي نحن بدأنا، سيقودنا إلى الحديث عن تطور مفهوم البلاغة لدى أو الثقافة العربية. تطور المفهوم علما، لأنه دراسات تتناول تطور المفاهيم ليست موجودة بشكل كبير جدا في الثقافة العربية. بمعنى نأخذ مفهوم معين ونلاحظ كيف تطورت عبر الأزمنة وعبر العصور وعبر المدارس والاتجاهات، أي عبر الاجتهادات المعرفية. إذن هذه الأسئلة هي التي ستؤثر هذه الحصة بمعنى التي ستكون الجامع لهذه الحصة. ثم سنختم بالخلاصة، لأنه كما قلت لكم لابد في كل حصة أن ننتهي إلى خلاصة، ننتهي إلى خلاصة هي نتيجة لكل هذه الأشياء التي سنتداول فيها. إذن سنبتدئ بالعنصر الأول، سنبتدئ بالعنصر الأول ولكن من ناحية المنهجية ربما سؤال لماذا هو أولى من حيث الرتبة من سؤال البيئات، من سؤال البيئات. ولذلك سنبتدئ بأول عنصر وهو دواعي التأسيس. دواعي التأسيس، لماذا تأسست أو تشكلت قارة أو إمبراطورية البلاغة كما يسميها بعض الكتاب المغاربة، وأحيل على الدكتور محمد العمري لأن هذا مصطلحه فهو له. لماذا تأسست؟ ما الدواعي؟ هناك إجماع أو شبه إجماع، لأن يعني العلوم الإنسانية يصعب أن يكون هناك إجماع. العلوم الإنسانية في كل ما يتعلق بما يدرس الإنسان يصعب أن يكون هناك إجماع. لذلك نتحدث عن من باب التنسيب، قد نقول شبه إجماع أو نقول عن متفق عليه أو نقول شيء من هذا القبيل، وإلا فإننا سندخل في باب الإلزام باقتناعات، يعني أنا مقتنع بشيء وأعتبره هو أصلح وهو كذا، هذا فيه نقاش كبير من ناحية المنهجية. إذن قد نقول هناك شبه إجماع على أن لحظة معينة في التاريخ العربي، تاريخ الثقافي العربي إذا أردنا الترقيق، كانت هي لحظة تأسيس، وهذه اللحظة يؤرخ لها بتقريبا أواسط القرن الثاني الهجري، بالضبط 343 هجري. هذا تاريخ مهم للأسباب التي سأذكر. إذا هناك شبه إجماع كما قلت على أن فترة، أن لحظة حاسمة في تاريخ الثقافة العربية هي 343 هجرية. لماذا؟ لأن هذه السنة تعتبر فترة أو لحظة تدوين بالنون، تدوين بمعنى كتاب، تدوين بالنسبة لله لحظة تدوين. طبعا هذه اللحظة لحظة تدوين فيها نقاش. النقاش هو أولا كلمة لحظة، لأنه في المعرفة يصعب أن تنشأ المعرفة جاهلة، يصعب بل يستحيل. المعرفة لها سن مسبقاتها، المعرفة لها سن مسبقاتها كما يقول أحد الباحثين المعروفين في مجال ما يسمى سيمولوجية العلوم اسمه غاستون باشلار، اشتغل لها متهم. المعرفة لها، هو يقول العلم في الحقيقة، للعلم سن مسبقاته، بمعنى عندما تأتي أنت في هذه اللحظة فأنت في الحقيقة تستثمر ما سبق، حتى وإن كنت تنتقده فإنك في نهاية المطاف دخلت معه في عملية حوار، حتى وإن كان الهدف هو أن تلغي هذا التصور. إذن يصعب أن نقول في هذه السنة بالضبط حدث هذا الحدث الثقافي وكانت بدايته كانت هناك إرهاصات قبل ذلك، ولكن لا بد من على الأقل أن يتم التوافق على لحظة معينة، مثل ما حدث في الشعر العربي. الشعر العربي أول شاعر نعرفه، أول نص لشاعر عربي في العصر الجاهلي هو امرؤ القيس، ولكن يصعب جدا، يعني حوالي قرن ونصف قبل قبل ظهور الإسلام قرن وقرن فقط. وما نعرف، لكن مستحيل أن يكون هذا الرجل هو أول من بدأ ينظم الشعر لسبب بسيط ومنطقي وعقلي ومقبول، هو أن القصيدة معه جاهزة تامة مستوفية لشروط ناضجة للشعر. إذا يصعب أن تكون البداية، لأن البداية دائما تكون متعثرة عادي جدا، الحياة الدراسة في أي شيء، ولذلك الإنسان عندما يولد لا يمشي إلا بعد مدة معينة تكون له القدرة على ذلك، الطائر لا يطير من البداية إلى غير ذلك من الأشياء التصفيرية الجزئية. ولهذا عندما نقول سنة 143 هي من باب التقريب، واضح هي من باب التقريب. ربما إذا عرضنا أن نكون أكثر موضوعية سنقول القرن الثاني، تعريف ندخل في مدة زمنية واسعة. إذن تدوين، ما معنى التدوين؟ التدوين هو أولا عملية حضارية، لأنك ستنتقل من الشفهي إلى الكتاب، ستنتقل من المنطوق إلى المرسل، بمعنى ستسجل، ستدون، ستؤرخ. هذا الانتقال الذي يمكن أن نسميه بانتقال حضاري، إذن التدوين هو عملية علمية ولكنها حركة حضارية، لأن الشفهي ينسى وذاكرة الإنسان مهما استوعبت طبعا لا يمكن أن تحتفظ بكل التفاصيل، ولهذا كان الانتقال من الشفهي إلى المدون كان بمثابة دخول إلى التاريخ. هذا لنفهم قيمة عصر التدوين، كان بمثابة دخول إلى التاريخ، بمعنى أمة ربما خارج الكتابة بالنسبة للعصر الجاهلي وكذا هي خارج التاريخ، لكنها الآن دخلت إلى التاريخ. وأنتم تعرفون أن مسألة الكتابة، مسألة التدوين، هي مسألة انتقائية. ما معنى انتقائية؟ مختار. سأعطيكم مثال بسيط، أنتم الآن تدونون أفكارا، إذا قمنا بدراسة شخص منا يعني هكذا جاءته فكرة وأخذ ما تدونون في هذه الرحلة وبدأ يقارن، بالضرورة سيجد خلاف، لأن كل واحد سيدون انطلاقا من تصنيفه هو للأهم. مثلا هذه الجملة مهمة، هذا كلام ليس له أهمية إلى آخره، سيوفر الأهم والمهم حسب. نحن لم نقل حسب درجة معرفة، سنقول حسب ما هو مقتنع به، يعني حتى لا نقول أي كلام آخر. فإذا مرحلة التدوين ستكون مرحلة مهمة ولكن ستحمل معها إشكالات كبرى، هي مهمة من حيث نقل أمة من مرحلة إلى مرحلة، ولكن إشكالات بسبب الانتقال، سننتقي سنقصي نصوصا سنقصي أشياء معينة وسندون شيء معين. ما الذي سيدون؟ الشيء الذي سيدون طبعا كان الهدف الأول والأساس، الدافع الأساس هو القرآن الكريم، أن يدون القرآن الكريم، أن لا يبقى شفعي. طبعا لا ندخل في التفاصيل الأخرى، ولكن سؤال كبير سيطرح هنا، هذه أمة تخرج من الشفعي الكتاب، إذن هي تحتاج إلى معطيات خاصة بالكتابة، مثل ماذا؟ حروف، لأن حروف منطقة هذه القواعد، وهذه القواعد فيما هو نحوي فيما هو صرفي، فيما بعد سيظهر ما هو بلا سيظهر، ولكن في الأول في الحاجة إلى النقط إلى الحروف، نقط كيف توضع، في حاجة إلى الحركات ضمة وكسرة وفتحة، في حاجة إلى الحركات الطويلة المد ما يسمى بالصوائت باللغة الثانية، الصوائت، الصوائت التي هي الحركات، والصواميت هي الحروف، الصواميت هي فنحتاج إلى أشياء قاعدية مهمة، وهذه الأشياء لمن أراد التفصيل سيعود إلى كتاب خصائص لابن جني، سيجد فيه كثير من التفاصيل التي ليس الآن هو مقامه فيها. إذن تدوي القرآن الكريم، القرآن الكريم لغة، لا تعبير أدق لسان، واللغة غير مقعدة. الآن نحن نتكلم عن قصة، ها فهمتم الآن طريق نتكلم احتقاس إذن شفاهي، ننتقل إلى الكتاب. كتابة لا نمتلك مقوماتها، صحيح؟ نحتاج إلى ندون. ما سندون الذي هو القرآن الكريم هو اللغة، هذه اللغة غير مقعدة أصلا، غير مقعدة، مستعملة بطريقة مثل الدارجة، جميع اللغات مستعملة بطريقة، مثلا الدارجة المغربية هنا قواعد، لكن قواعد مضمرة هي موجودة، مثلا نبتدئ بالسكون إن شاء الله، لاحظتك العربية لا تبتدئ بالسكون، هنا قواعد، وهذه القواعد قد يهتم بها أشخاص معينون، جماعة معينة، وتقاعد لها، معناه أن العربية في ذلك الزمن مستعملة، القواعد مستعملة بالسليقة، ولكن السليقة متفرقة حسب القبائل، حسب عادي في النص، في الكتاب المزهر للسيوطي فيه حكاية هي طريفة ولكن دالة، طريفة ودالة، أن شخصا كان يسير في مكان معين، التقى بشخص آخر وبدأ يتكلمان عن الصقر، هل نسميه الصقر الصاد أم نسميه الصقر السين، أحدهما ينطقه الصاد والآخر ينطقه السين، اختلفا فقرر أن يحتكم إلى أول شخص يلتقيان، إلى أول أعرابي، فعندما حصل ذلك سأل أن نقول الصقر الصاد أم نقول الصقر السين، فأجابهما بل نقول الذقر، فهي الصقر والصقر والذقر، لذلك مدونة في هي طرفة كما قلنا، ولكن لها دلالة لأن هناك اختلافات، وهذه الاختلافات التي هي اختلافات في في في في موضعة الحروف، يعني فقط صاد إذن صاد بسين غير أن يمتد إلى أشياء أخرى، يمتد إلى النحو، يمتد إلى النحو، يمتد إلى التقديم والتأخير على مستوى الجملة، بمعنى مشاكل كبيرة. لذلك طرح السؤال كيف نقعد، كيف نقعد، كيف نضع القواعد، وبناء على ماذا سنضع القواعد، بناء على ماذا، ما المرجع، ما المرجع، لا الآن القرآن الكريم سيدون، فقم سيدون، والتدوين هناك اختلافات، اختلافات ستطرح دقيقة، ستطرح على مستوى الشكل، على مستوى الشكل، مثلا أعطيك مثال، إنما يخشى الآن تقرأها عادية، الآن تقرأها عادية، تقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولكن بالنسبة لهم ينبغي البحث عن مصوغات، مصورات يعني التي تسمونها مصورات السين. شو تسميها؟ ها؟ تبريرات لا توجد في العربية. رجعوا المعاجم لم تجدوا كلمة برارة ما فاش. لذلك الأسلام هو مصورات تعليلات. لا. إذا البحث عن مصورات عن تعليلات. واضح؟ لماذا سنقدم المفعول به؟ ونقصر فاعل. إذا نمشي الأداة الحصر أو أداة القصر. أداة القصر إن ذلك ما. وسنحيي تعليلات. لكن ذهبنا إلى أولا بنية الجملة، وذهبنا إلى الرتبة، وذهبنا إلى متى نقدم ومتى نؤخر. بمعنى أعطينا القاعدة الفاعل مقدم أعطيناه في الأول، وفيما بعد جئنا إلى عملية أخرى هي إمكان التقديم والتأخير. هذه العملية هذه كانت في حاجة إلى نقاشات، ولكن قبل أن تفضل صحيح. إذا سيعود إلى الشعر، سيكون هو المرجع، أو كما قال أحد أصدقائكم الآن كلام العرب. هذا مصطلح يستعمل كثيرا في الكتابات القديمة، كلام العرب. إذا سنعود إلى الشعر الجاي، سنرى كلام العرب الأقحاح، لأن أولئك الذين ليس في كلامهم هجنة، ليس في أي دخيل، وبالتالي ينبغي أن يكون من منطقة غير قريبة من المناطق الحضارية، ينبغي أن لا يكون أخذ سلطة. شروط كثيرة وضعوها، لأن لا تنسوا بماذا ابتدأنا، أن التدوين انتقاء قاعدة بسيطة ولكن مهم. إذا الشعر الجاهلي سنعتمد على الشعر الجاهلي باعتباره كلام الفصحى، ولكن المشكل الذي سيطرح، لأنه دائما في مجال العلوم الإنسانية عندما تقوم بحل مشكل يطرح مشكل ضرورة، تتعامل شيء إنساني. إذا سنحل المشكل فنقول شعر جاهلي، لكن هو شعر ذاهلي، بمعنى هو حامل لقيم جاء الإسلام ليجب، فبالتالي سيطرح مشكل من حيث الـ الإطار العام. هذه مرحلة مرفوضة، لكن في الوقت نفسه ستعتمد حجة فرعية. واضح؟ بمعنى هل يتم تجاوز المحتوى المعرفي لهذا الشعر؟ هل يتم تجاوز المحتوى المعرفي لهذا الشعر، وبالتالي التركيز فقط على جوانبه الشكلية، أي على ما هو قاعدة، أي ما له علاقة بالقواعد؟ لابد من البحث عن مخارج. ما سنعتمد على هذا الشعر، وهذا الشعر هو منسوب إلى فترة، هي فترة جاهلية، وفترة جاهلية فترة نعرف الحكم عليها. هنا سؤال كبير الذي لم يكترث به القدماء التاريخ كثيرا، ولكن اهتم به بعض المحدثين، وهو هل كان عرب الجزيرة بدون معرفة عربية؟ لما نطلق مصطلح جاهلية، هل المقصود به المعرفة؟ وفي هذه الحالة ينبغي لا يعتمد هذا الشعر حجة، صحيح؟ نحن المنطقي، أم ينبغي أن نميز بين أشياء داخل مصطلح الجاهلية؟ تصور الذي نتبناه، عندما نقول نتبناه بمعنى نتضرر، هو تصور صحيح، واضح؟ وتصور نتبناه يعني أتبناه، لكن يمكن أن يكون آخر منا جميعا له تصور آخر، وهذا من حقه، بالتالي من حقه أن يدافع عنه، لأنه بعضكم الحصة الأولى كان هناك سؤال عن أنه، ولو سؤال سابق لأوانه عن اختبار، أنا جوابي هو أنه في اختبار نحن لا نقوم المعارف، نحن نقوم المهارات. تابعوا معي جيدا للمسار. بمعنى ليس المطلوب، ليس المطلوب منك أن تكرر ما أقوله الآن، ليس المطلوب، لكن أن تعلم، أن تدافع، أن تبرهن على وجهة نظر معينة. مثلا مثلا أنا الآن سأقدم سيرا لمصطلح جميل أبني على تصورات تفكيرين آخر، لكن أنت لست مطالبا بتبنيها. إذا أقنعت مرحبا، إذا لم يقنعك كانت لك وجهة نظر أخرى. عندما تعلم علم، فبالتالي الحكم هو ليس على محتوى الفكرة بل على كيفية تعليل الفكرة. هل لك القدرة على أن تبرهن وأن تستدل وأن تقدم الحجة؟ واضح الفكرة. بمعنى التقويم هو ليس تقويم للمعارف، هو تقويم للمهارات، للكفايات، للقدرة. هل لك قدرة على أن تكتب؟ هل لك قدرة على أن تعلم؟ وليس هل لك القدرة على أن تعيد ما قدم لك، لأنه في هذه الحالة سنكون نسخة واحدة، وهذا شيء معيب. ينبغي أن لا نكون نسخة واحدة، وهذه وجهة نظرها. إذن ما هو التصور للموروث الثقافي قبل الإسلام؟ إذن نحن لا نتكلم عن جانب الدين، نتكلم عن الموروث الثقافي، لأن الشعر هو موروث ثقافي. الأمثال، يمكن تضعوا مئات الكتب العربية التي تتكلم عن الأمثال، جمهرة الأمثال وأمثال العرب وكذا، وكلها مأخوذة من الأمثال. هذه الفكرة المسمّة بجاهلية. إذا مصطلح جاهلية يعني انعدام الوازع الجماعي، انعدام الوازع الجماعي السياسي الممثل في الدولة، الممثل في الدولة، وانعدام الوازع الأخلاقي والإيماني المتمثل في الدين. بمعنى سأشرح أنه عندما لا يوجد هذان العنصران ماذا يحدث؟ إذا لا يوجد وازع جماعي، يعني لا بد من وجود دولة ولا بد من وجود هيبة للدولة. هذا شيء معروف الأدبيات الحقوقية بشكل عام. هيبة الدولة، عندما تضيع هيبة الدولة نصبح في فوضى. في العصر الجاهلي لم تكن هناك دولة، لا قبائل. إذا جاهلية بهذا المعنى، انعدام الوازع جماعي سياسي ممثل في وجود دولة تدبر شؤون العام، وعدم وجود وازع. الوازع هو شيء يمنعك من فعل شيء، جريمة مثلا محرمة، أشياء السرقة، أشياء هكذا كثيرة جدا. لكن عندما لا يكون هناك أي وازع فتتصرف بدون أي ليس قيد ولكن بدون أي وازع بدون أي وازع. الوازع الأخلاقي أو الخلقي الممثل في الدين غير ممثل. كان هناك طبعا حتى هذا الحكم نسبي. لماذا نسبي؟ لأنه المنطقة كانت تعرف وجود أديان، تعرف ورجعوا لبداية ظهور الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والنقاش مع غير المسلمين للعقائد الأخرى، معنى يثرب معروفة من كان فيها. إذا معنى كانت هنا تجارة مع فرس، تجارة معنى كان. ولكن هذا حكم التقريب. السبب الثاني أو الجزء الثاني، إذا هذا جزء أول مفسر لمعنى الجاهلية، والجزء الثاني هو أن الجاهلية كانت فترة إنتاج معرفي. نميز بين شيئين، بين انعدام الوازع الجماعي وانعدام الوازع الأخلاقي. نعم صح بهذا المعنى، نعم سنسميها جاهلية. ولكن من الناحية المعرفية هي ليست جاهلية، الناحية المعرفية هي عصر إنتاج معرفي. أكبر حجة أكبر دليل هو الشعر وهو الخطب، بمعنى أشخاص كانوا ينتجون هذه المعرفة، معنى كانت لهم معرفة. إذن يصعب أن تقول معنى آخر مصور، مصور أن تصنع على ما معنى كلمة مصور، مصور نعم مصور الاعتماد على هذا الشعر من ناحية المعرفية موجود، من ناحية المعرفية موجود. ولذلك الذين دافعوا عن الاحتجاج بهذه اللغة كانت لهم أدلة لهذا الشعر في حد ذاته، وهي أحكام أهل الجاهلية على القرآن الكريم، لما دخلوا في نقاش على لغته وأسلوبه وكذا كذا، واعتبروه سحرا، واعتبروا معنى أنهم كانوا يفهمونه، كانوا يفهمون أي إن لهم معرفة فقط، أن هذه المعرفة، لأنه في باب المعرفة عندما تحكم على المعرفة آلف من داخل المعرفة ذات ستبدو لك غريبة، عندما تحكم على المعرفة آلف شو المعرفة فقال بالمعرفة ذات بمعرفة أخرى بالضرورة ستبدو لك غريبة. لذلك منهجيا الحكم ينبغي أن يكون من داخل النص، إن أن تدخل فيه وتسمه من داخله دون أحكام مسبقة هي صعبة، ولكن هذا هو الذي يسمونه مجال الدراسة بالموضوعية. ما معنى أن تكون موضوعية؟ معنى لا تحكم على الأشياء بالمنظور الآخر الذي هو المنظور الذي أنت مقتنع بأن أنا ذاك بالضرورة سيبدو لك غريبا ومخالفا ومختلفا وإلى آخره. تفضل. مرحبا. المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا المرشح قلنا ما معنى بالصريح؟ أعطيك أمثلة كثيرة، أعطيك أمثلة كثيرة وبما نعيش. خذ الدارجة المغربية، هناك معاجم عن الدارجة المغربية، ولكن ليس هناك دراسات معمقة وجامعة عن التركيب، يعني عندما نأخذ التركيب يعني النحو بين قوسين، ليس تخريب، يعني تركيب الجملة، تبتدئ بالفعل ثم كذا الفاعل، أبتدئ بال... إذا كانت هناك مؤسسة ستعتني بهذا الجانب وتدرس آنذاك ستجد قواعد، ستكتشف ذلك المغربي العادي الذي لم يسبق له أن رأى بأنه كان يستغل بالقواعد، وكيف هي التي نسميها صالحة. إذن هذا الذي يسمى شعر جاهلي، الذي يسمى الشعر الجاهلي اعتبر مرجعا مقعدا بالصليق، ولكن لا تنسى الجملة التي ابتدأت بها، وهي أن التدوين انتقاء، بمعنى عندما سيحصل إلى مرحلة التدوين سيقصون نصوصا ستقصى وسيغيرون نصوصا تستقيم معه، وهذا هو الذي تكلم عنه قديما تكلم عنه قدامة بن جعفر، وتكلم عنه طه حسين، ما سمي بالامتحان في كتاب الشعر الجاهلي للأرجنتيني، ما معنى الامتحان؟ هي أن هناك شخصيات لم تكن موجودة ثم صنعوها ونسبة نصوص إليها، وهناك أشخاص كانوا موجودين ونسبت إليهم نصوص لم، هذا النقاش كثير جدا موجود في الثقافة العربية في هذا الصدر. نعم. خارج قاعدة العرب. نعم. صحيح. ولذلك كان لابد من البحث عن تعليلات، سيجدون تعليلات بهذه الوسيلة، ستوجد تعليلات لأنه قاعدة. قاعدة إذا لم تكن سأصنع، لأننا في البداية، نحن في البداية، نحن في البداية. ولهذا الحجة التي قدمت على أن الفترة ليست فترة جاهلية بالمعنى المعرفي، يعني بالمعنى الديني نعم صحيح، بالمعنى السياسي نعم صحيح، ولكن بالمعنى المعرفي تبقين عن الفكرة واضحة، هو أن القرآن الكريم تحدى فصاحته، تحدى فصاحته بمعنى لهم فصاح لهم معرفة. إذن هذا هو التعليل المقدم. ما هي النتيجة إذا؟ نتيجة كل هذا الشيء تدوين، إذا نعم تدوين، تدوين يحتاج إلى صحيح، صحيح يحتاج إلى مرجع، ومرجع صاف له. كما هي النتيجة الأخرى التي ستطلع؟ النتيجة هي ظهور كتابات تعنى بفهم وشرح وتفسير القرآن الكريم منطقي. هذه تقود إلى احتجنا إلى التقعيد، بدأنا نقعيد، عندما بدأنا نقعيد بالضرورة ستعترضنا إشكالات من بينها ما ذكرت، فصلنا إشكالات، إذن علينا أن نحل هذه الإشكالات، إذن علينا أن نشرحها، علينا أن نفسرها، وعلينا أن نعودها. سأعطي مثالا على ذلك. المثال، هناك كتاب اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن، ألف في بداية القرن الثالث الهجري تقريبا أو أواخر القرن الثاني، لأن صاحب الكتاب توفي في القرن الثالث، لأبي عبيدة. هذا كتاب معروف، يعني كتاب من كتاب المؤسسة في هذا المجال، مجاز، إذا نحن نتكلم عن البلاغة، مجاز القرآن. وتروي الكتب أن من بين أسباب تأليف هذا الكتاب هو الآية الكريمة طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وبدأ النقاش ما معنى رؤوس الشياطين؟ كيف هل الشياطين رؤوس؟ طلب نقاش، هل الشياطين رؤوس؟ هل يمكن أن نتحدث عن كائن لم نره؟ فوجدوا المستند أو التعليل شعر، وقالوا هناك شاعر يتحدث عن الغول، والغول كائن خرافي لا يوجد، مش حال اسمه الغول كائن خرافي، ها؟ الله يبارك، هل ثلاثة ولاحظتم؟ خل الوقت مطلقا حيث هذه صعيبة، إذا لم تعلقنا منها صعيبة، ما نقوش نأمنوا بالعلاقات الإنسانية. أنا معزز لولي الغول والعنقاء، أرى العنقاء أتكبر أن تصاب فعاند من تطيق لا عنانا، العناق هو طائر خرافي كيف حد سنين عند الصينيين، ولكن تتابع لأنه صديقنا ذكرنا في 16 صمار ذلك ثلاثة لفاهم سبعة قاعدة في يوم الغول والعنقاء والثالث الخيل، الخيل هو الصادق يعني الوافي. أنا قلت له الثالث فيها نظرة، لأنه إذا آمنا بها، إذا اقتنعنا بها سنفقد ثقة في الناس، بينما الحياة فيها الخير وفيها كل شيء. ذكر العلماء على العموم، نعم، لا يوجد خيل وفي على العموم، لا حتى على العموم، أنا في رأيي حتى على العموم، لأنه يصعب، تأملها جيدا. هذا هو اللي قلت لكم سني جيان عندما قلت لكم في التقويم، نقوم الكفاية، يعني أنا عندما أخذ شيء معين، شيء معين أدخله إلى المصفات، الله سبحانه وتعالى أعطانا ذهن يحلل وكذا، أدخله إلى المصفات ونلاحظ، وأقول مثلا أنا إذا أخذت هذه الفكرة بعين الاعتبار واعتبرتها جزءا أساسيا طبقتها في حياتي، ماذا سيقع؟ لاحظتي؟ لما لا فسيصبح من حقها الشاهدة فيها، يعني ليس ليس ليس عيبا، هذا هو المقصود. نعم صدق. إيه فهمت فهمت فهمت جيدا، ولكن قلت له رغم ذلك من حقك أن تناقشها، لا شيء لا شيء لا يناقش، ناقش الله سبحانه وتعالى أعطانا هذا مثل التربية والتفكير والمحلل والمصطلح، ولو جئت متأخرا كثيرا. إذا قلنا هذا الإشكال سيجد في أحد أبيات امرئ القيس حديثا عن مسنونة زرق كأنياب الأغوال مع الغول، ويقول إذا هذا من كلام العرب، الآن الحجة أصبحت هي هذا من كلام العرب أو ليس من كلام العرب، هذا من كلام العرب أو ليس من كلام العرب، إذا هو من كلام العرب. ولذلك في هذا الكتاب كلمة مجاز لا تعني مجاز بالمعنى الذي سيستقر لاحقا، لا تعني الطريق فقط، لأن هو عندما ألف لم يكن يقصد بكلمة مجاز المعنى البلاغي الذي سنتكلم عنه، كان يقصد بها الطريق، جاز إلى مجاز إجازة، أنت تأخذ إجازة بمعنى يقول لك أمر فأنت تستحق أن تصبح تصبح باحث علمي، تصبح مجازا. فإذا كلمة مجاز عند أبي عبيدة تعني الطريق، أي تعني تفسير ألفاظ، تعني تفسير ألفاظ القرآن الكريم بما ورد في كلام في كلام العرب، تفسير القرآن الكريم بما ورد. الأخ الكريم وصفقنا بكم ذلكم بما ورد في كلام العرب، واضح. إذن هي تؤكد الكلام الذي قلنا. أيضا هناك كتاب آخر أرلف في فترة نفسها للفراء، الفراء، وعنوانه معاني القرآن الكريم، معاني القرآن. يقول الفراء، يقول الفراء، أنا الآن أعطيكم قولة لأن اتفقنا، يقول الفراء في كتابه معاني القرآن الجزء الأول صفحة 14، وقوله يقصد قول الله سبحانه وتعالى، وقوله مقتصر فما ربحت تجارتهم، لاحظوا الآن أنهم دخلوا في ماذا؟ تطرفي، لأنه في الأول الهدف هو التقعيد، الهدف هو التقعيد، ولكن أثناء التقعيد ستطرح المشاكل، إشكالات صح، إشكالات، يجدون عبارات معينة، يجدون صيغ تركيبية معينة مثل ما ذكرنا عن التقديم والتأخير، فإذا بالضرورة عليهم أن يشرحوا وأن يفسروا وأن يتوافقوا. فما ربحت تجارتهم، نقول ربما قال قائل، ربما قال القائل كلامه هو، يعني الآية بين قوسين، ربما قال القائل، ربما قال القائل نقطتان، كيف تربح التجارة؟ لأن الآية القرآنية الكريمة تقول فما ربحت تجارته، بمعنى الأولى، الأولى حسب المعنى الأولي والسطحي، فما ربح، لا فما ربح التاجر، فما ربح تجارته، واشتغلت منهم إلى فعلين، هو الآن سيقدم الثاني، كيف تربح؟ وإنما يربح التاجر، كيف تربح؟ وإنما يربح التاجر على نفسه، وذلك هو يقول وذلك من كلام العرب، لاحظوا الحجة، وذلك من كلام العرب، نقطتان، ربح بيعك، يعني العرب تقول ربح بيعك وخسر بيعك، نقطة، فحسن القول بذلك لمن اعتبر أن الآية الكريمة لم تخرج عن فحسن القول بذلك لأن الربح والخسران إنما يكونان في التجارة قيمة هذا النص هي جملة قيمة هذا النص لا هي كلام العرب هو من أين أتاه باستدلاله على أن هذه الآية القرآنية الكريمة لا تخالف كلام العرب واضح الفكرة إذا أردتم أن نبسطها سنقول التدوين احتاج إلى التقعيد احتاج إلى مرجع المرجع هو كلام العرب داخل كلام العرب هناك الشعر الجاهلي هناك الكلام الأمثال هناك أشياء أخرى اعتمدت لكن لماذا لم يكن هناك اعتناء بالبلاغة في البداية لماذا؟ لأننا نحن نتكلم على القرن الثاني صحيح؟ لما لا نتكلم عن جيل أو عن أكثر من جيل بالمعدل أعمار أنا أتكلم هذا صحيح ولكن السنة التي أعطيتكم هي سنة مفصلية تاريخ تدوين العرب تعتبر هي المرجع الأساس التدوين الذي تتكلم عنه هذا أيضا فيه نقاش طويل جدا وعريض ولكن نحن نريد أن نربط بين التدوين ليس القرآن لكن البلاغة العربية كيف أصبحت البلاغة العربية المرجع الأساس لتفسير القرآن الكريم وما ترتب عن ذلك كارتباط بالتدوين أما المرحلة هي ابتدأت في هذه الفترة التي ذكرت أنت ابتدأت لكن التدوين بشكل عام بما فيه تدوين الشعر الجاهلي بما فيه تدوين الأمثال بما فيه تدوين اسمح لي ولذلك قلت في البداية هذه تواريخ نسبية تقريبية حسب الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن طبعا هذه أيضا إحالة مراجع يعني بالنسبة الذي أراد أن يهتم بهذا الباب البرهان في علوم القرآن فإن الأمر يرجع لا هذا مضمون كلام لذلك لم نضعه بين قوسين فإن الأمر يرجع إلى أن القصد من القرآن الكريم كان هو تعليم الحرام والحلال هذا رأيه كان هو تعليم الحرام والحلال وأما البلاغة فكانت مركوزة في الأذهان مركوزة معنى مفتقرة في الصالح مركوزة في الأذهان الآن ننتقل إلى السؤال الثاني حول البيئات ما البيئات المعرفية التي ساهمت في نشأة البلاغة لا أسمع لي بعدا لأنه مع النشوير للكلام ولا يساعد بعد لكم هذه صارت تشبيه تفضل فصل. لا هذا تأويل، هذا تأويل، لأنه شوف هو قاعدة بسيطة، ربما أهم من كل الكلام الذي أقوله، بسيطة جدا مهمة، وهي أن كل ما يتعلق بالعلوم الإنسانية نتائجه نسبية، هذه قاعدة أساسية في الحياة، لأنه عندما أؤمن عندما أقتنع بأن ما أنا مقتنع به هو الوحيد الصحيح، وأرى صعب جدا سأرفض التعامل مع الكائن مع أي معرفة أخرى وما خطيرة، ولهذا عطفا على هذا الكلام كلام الذي قلت أن صديقكم قال لأن شاعر مثل المرأة قيس مثلا عندما كان يتحدث عن المرأة وعن كذا كان يتحدث عن رمز نقاش نقاش، هناك من يتحدث عن حقائق كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي شو ذا الأماكن يبسط عن البيت كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فحوملي ستقول فيه معقد هذا ورك أن الشخص قال كيف نبكي من ذكرى حبيب بالمحمدية بين بوزناء والدار البيضاء حسنا لأن سقط اللواء سقط اللواء ومكان والدخول مكان وحوم المكان فقط بما أننا لا نعرف جغرافيا جغرافيا ذلك العاد يبدو صعبة كان العادي عادي بسيط جدا يتكلم فيه عن معاناة هناك من أول وهناك من أول وهناك من سيؤول وهناك من سيؤول وسيؤول إلى أن ولهذا شاعر واحد وظاهرة واحدة شاعر واحد وظاهرة واحدة تقرأ في كل زمن قراءة مختلفة ويقرأ القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو جاء بأن هذه أمة أمة نص أمة خطاب الخطاب لا يفنى لأنه دائما يتجدد وقيمة الخطابات قيمة النصوص طبعا رغم أن هناك من يقول القرآن ليس نص هذا نقاش آخر ولكن قيمة ما يكسب صحيح قيمته هو أنه لا يعطي معنى واحد لجميع الناس بل يعطي معاني متعددة للفرد الواحد بمعنى أنا عندما أقرأ بيتا شعريا يفترض أنا أعوذ بالله منها أن أصل إلى عدة معاني من هذا وليس إلى معنى واحد أعميه على الجميع لهذا مسألة قراءة ومتى تتغير القراءة هنا القراءة ليس معنى القراءة قراءة هي التحليل قراءة هي التحليل مسمح لي يا الشاب الأخ بعد شوف مش وقت أدخل دابا ولكن الله أعلم لأن أنا بقيت لعيبة أدخل ولكن مرة أخرى أتفهم أنا متى تتغير القراءة معنى متى يتغير التحليل عندما تتغير زوايا النظر وتتغير زوايا النظر بتغير المنهجية منهجية عندما يعني تتغير منهجية الآليات التحليلية عندما تتغير ستغير مثلا خذوا الخطاب الشعري الخطاب الشعري نصوص واحدة حللت آلاف المرات وستحلل آلاف المرات ما الجديد النص هو النص ما الجديد والتحليل التحليل مبني على القراءة والقراءة مبني على أداة منهجية اسمح لي تفضل لأمامك عادة تفضل قال رمز يعني أنه يتحدث عن المرأة يعني رمز نعم. لا ولكن هذه ما تحتاج عليها ملاحظة. الرموز حدث في شعر الحر أو الرجل، مثل طائر سفينة أو كذا، هذه الرموز التي تحدث عنها الشعر. اسمح لي، لا شوف، الظواهر، الظواهر أي ظاهر هي نفس اليوم، هي دائما موجودة، هي دائما موجودة. أعطيك مثال، أنت الآن قلت الشعر الحر أو شعر الرؤيا، الشعر الذي دار في الخمسينيات وأساسا مع مجلة اسمها مجلة الشعر، فيها شعراء مثل أدونيس و... لا لا ماشي، لا لا لا ماجيك شيء، تكلم عن شعر الرؤيا، شعر الرؤيا هذا شعر آخر. وذكرت الرموز، الرموز أنا أعطيتكم الآن قبل قليل بيت شعري فيه رمز قديم، أرى العنقاء، كيفاش العنقاء؟ أعطيتكم بيت لي امرئ القيس، الأغوال، كنا الغول، جمعوا على أغوال، كيف الغول؟ بمعنى الظواهر، حتى هذه اسمحوا لي لأنه أنا تنبغي التعليم، أنا تنقرر تنبغي في التعليم أنه ماشي غير المقرر للمهم، مهم حتى الأشياء الرسائل اللي كتمر مع المقرر. أنا بغيت نعطيكم واحد الرسالة أولى هي مسألة النسبية. رسالة من أن رسالة أخرى مهمة جدا، وهي أن الحقائق لا تبتدئ مني، لكن جهود بشري كبير جدا الذي يقول الرمز ابتدأ مع كذا وكذا ابتدأ مع كذا وكل شيء ابتدأ مني. اسمح لي، الرمز كان دائما صحيح، شيء جاهلي عند الصينيين عند الأمة كلها الرمز. ثم فكرة أخرى الشابة ضيعت لي فكرة، ثم طريقة جذب أستاذ خلعتني مسألة ثانية هي أنه الظواهر هي دائما موجودة، لكن في لحظة من اللحظات تجد بيئة مساعدة، مساعدة عرفيا تتبرز فقط. أما أن نقول إن الرمز ابتدأ مع، هذا كلام مدرسي، المدرسة مهم، الجامعة لا، المدرسة مهم، يعني حتى البكالوريا مقبول هذا الكلام، لأنه في التعليم المدرسي الأشياء ينبغي أن تكون مبسطة واضحة، في كيسموها في التربية كيسموها النقل الدراسي، النقل الدراسي كيسموها هو اللي تناقش فيه معرفة عالية، خصنا نبسطها باش تفهمها، فقط. ولكن هو يصعب أن نقول، لذلك أنا وجهة نظري الشخصية ينبغي دائما أن نعطي للناس حقها، بما في ذلك من سبقنا ومن سبق صادقنا لا أفضل. الله يبارك. شكرا وحفظكم الله، لكن انتبه معي، انا هذه وجهة نظر، هذه وجهة نظر كريمة، ولكن سأجيب عن هذه السؤال. هل حصل هذا الفهم الذي قلت تاريخ السيرات أم حصل العكس؟ اختلاف المفسرين. نعم. اختلاف المفسرين يعني فمن من الصحابة وبعده من التابعين، هذا يدخل تحت إطار الرؤية النبوية لكتاب الله. طيب لا، لذلك قلت لك هذا رأيك، وهذا رأي يبنى على آراء علمية وتحترم وتقدر، وهو لا يختلف مع ما أقوله. أنا أحترم كل الآراء، ولكن عندي وجهة نظر لا أذهم بها ولا أقيد بها، وإنما أقولها وأنشي، لذلك أحترم رأيك هذا كل احترام وكل تقدير. تفضل. بدأت نقرأ مسألة الحديث الماضي، قلت لك بأن الحديث الماضي أن هناك العلاقة التي لم يأتينا الكلام على الضوء أنه أنزل في الجزيرة العربية، وأنه كما قال عجوز بلسان عربي مبين، في ذلك الجنين على حسب لغة العرب قادمين قدامى ولنجدهم وشعرهم في مجال المستنفى. صحيح. طيب هناك ملاحظة لغوية بسيطة، طبعا نحن نتعلم جميعا ليس في هذا أي عيب، كلمة القول بأن شنو نقول؟ الحذب مكيناش في نفس العربي، إذا بعطينا الجزء عطينا ديك التبريرات، في مرة إلى صح الله شي حاجة أخرى نتعاونو فيها، إذا التبريرات في نفس ورجعوا للمعاجم ما بقاوش برا، أو برا به، ما بقاوش القول، لأن تخسر الهمزة بعد فعلي القول، إذا نقول القول إن، يقول إن، هذيك الباء جات من اللغة ديال الصحافة. إذا الآن نأتي إلى البيئات، لا سميناها بالبيئات المعرفية مثل الإطار. اسمح لي تفضل. مرحبا. مثلا لا لا لا لا يصعب أن تعتمد على اللسان العربي، لأن الذي وهذه وجهة نظر أيضا لا شيء يختلف فيها، وهي أن الذي يؤمن بهوية صافية سيكون عنده مشكل، لأنه في القرآن الكريم حتى حسب الشروحات القديمة لا كلمة فارسية ولا كلمة كثيرة جدا، معناه أنه تخيل أنه هذه أمة، لأن احنا كنتخيل كأن الجزيرة العربية كان هناك سياج يحيط بهؤلاء لا يعرفون غيرهم، بينما نحن نتحدث عن تجارة ونتحدث عن رحلة وعن أي نتحدث عن اختلاط بين شعوب وأمم، صحيح؟ نتحدث عن الروم الذين كانوا يتواجدون هنا بالشام بلغة حتى عن القدس بحضارة قديمة وكذا، حتى عن الهند في الجوار، لأن يصعب أن نتحدث عن هذه وجهة نظر يصعب جدا. صحيح ما قاله الخدماء هو هذا، هو أنهم اعتمدوا على كلام العرب، بل داخل كلام العرب أخرجوا الحواضر لأن فيها هجنة، وهذا دليل على لماذا لأننا نبحث عن اللغة الصافية، وهذا مسألة اللغة الصافية، لأن هذه الأشياء التي نقول نتائجها ستنتج إلى مجالات أخرى، الشعر بالخصوص، وسيصبح صنيف الشعراء صنيفهم، ولذلك ألفت كتب طبقات فحول الشعراء، طبقات فحول وحددت مقاييس، من بين هذه المقاييس أن يكون أعرابي اللسان، استمر هذا الحكم إلى العصر العباسي. مثلا كان عندنا شاعر اسمه أبو تمام، شاعر اسمه البحتوري، واعتبر البحتوري اعتبر شاعرا أبلغ من أبي تمام. الأسباب الحقيقية شيء، ولكن الأسباب المعلنة هي أن البحتوري كلامه عرف لأنه عاش في البادية وعاش هكذا بينما خلت نقاشات طويلة جدا ستعطينا نتائج كانت لها تأثيرات سلبية على المسار الإدارة. أكثر من هذا بالنسبة لما ذكرناه الآن ربح تجارتهم التي ذكرنا هذه ستكون لها نتائج بعدية سنظرها عندما نأتي إلى الحقيقة والمجلس لأن الطريقة التي بنيت بها هذه الظروف هي الآتية. هناك تأسيس كي نحيط بالخلفية بعد ذلك سنخرج بقضايا تتذكرون تكلمت لكم عنها في الحصة الأولى كنا سنتكلم عن الحقيقة والمجاز المجاز في قلب البلاغة. الكتاب الأول الذي ذكرت لكم لأبي عبيدة عنوانه مجاز القرآن المجاز جوهر البلاغة هو المجاز ولكن المجاز لا يمكن أن تتحدث عنه في غياب نقاش آخر كان حول الحقيقة هل يحق لي أن أستعير شيء غير موجود يعني نتكلم على ولكن كيطرح مشاكل لأنه عندما نأتي إلى في الآية الكريمة التي تتكلم عن رؤوس الشياطين ستطرح لهم مشاكل الذين سيقولون لا يحق لنا أن نستعير غير الحسي وغير الملموس وغير نقاش طويل سنتركه إلى حينه. الأساس هو أن نفهم بأننا كلما قمنا بحل الإشكال طرح إشكال جديد هذه متعة العلوم الإنسانية متعتها يعني البحث فيه متعة أيضا شغل بها لما استمتعتش بها راه ما كاين والو. إذا البيئات المعرفية هناك مجموعة من البيئات ساهمت في نشأة البلاغة العربية. أولا بيئة علوم الآلة ماذا نقصد بعلوم الآلة؟ نقصد لا سوى حتى دوينا كلنا ما عاديش من السبب المعادية صف والنحو والعار البلاغة فيها نقاش لماذا فيها نقاش؟ لأن علوم الآلة هي العلوم التي تكون نتائجها أقرب إلى اليقين إن لم تكن يقينا فلا نختلف فيها. مثلا هل سنختلف على الفاعل جملة إذا اختلفنا معنى كان خطأ الشكل أو أنني لا أعرف الإعراب أو شيء من هذا القبيل هل يمكن أن نختلف بشكل كبير جدا في الميزان الصرفي؟ دخل مثلا غنعطيو ميزان صرفي فاعل ممكن تلبس واحد ميزان صرفي مثل لباس الدال تعطيها لباس لكن إذا قلت فاعل معناها عطيتها لباس كبر منها ما غاديش تلبسو ما غاديش هذا هو معناها فإذا في العروض مثلا هل سنختلف بأن هذا البيت بحر طويل أو بسيط أو يمكن شخص منا يقول بسيط شخص يقول المدينة مثلا يمكن لا يمكن. إذا علوم الآلة اسمها آلة معنى أنها علوم نتائجها يقين مثل النحو الصرف مثل العروض هذه تدخل في باب علوم الآلة. علوم الآلة التي ساهمت جاءت أو ساهمت بسبب الحاجة إلى التقنين بمعنى وضع قوانين للغة العربية الشكل مثلا من وضع الشكل وضعه أبو الأسود الدؤلي. إذن هناك مساهمة لأنه الكل مرتبط تقعيد في حاجة إلى تقنين أبو الأسود سيبويه قعد للنحو وبالمناسبة عودوا هذا شيء مهم عودوا إلى هؤلاء الذين كان لهذه الثقافة الإسلامية العظيمة الفضل في إدماجهم الثقافة العربية وهم من غير العرب سيبويه رجعوا كل أسل الثقافة العربية معناه الأخ اللي سأل عن الصفا لا يصرف، لأن هذا أصلا تكوينه وجزء من معرفته فيها ثقافة أخرى، فيها ثقافة أخرى بالضرورة. من المنطقي جدا أن يكون هناك أثر ما، صحيح أنه مقيدة. أنها مقيدة بالإطار العام الذي رسمته الثقافة الإسلامية، ولكن بالضرورة سيكون الأثر موجود. إذا سيبويه في كتابه الكتاب، الكتاب قاعدة للنحو، والخليل بن أحمد الفراهيدي قاعدة للعرف. دليل على أن هذه البيئة ساهمت في نشأة البلاغة العربية، وأن كتاب الكتاب، كتاب الكتاب لسيبويه يحتوي ويضم مناقشة لقضايا بلاغية. واضح، كتاب النحو ولكنه يضم مثل قوله تعالى واسأل القرية ثلاث نقاط، أي واسأل أهل القرية، ما سيسمى لاحقا بالمجاز المرسل، أي ذكر المكان وإرادة. إذا الكتاب هو في النحو، تبعوا معي جيدا، الكتاب في النحو، ولكن لأن اللحظات تأسيسية، لحظات تأسيسية تكون عامة، تكون ثلاث أشياء متداخلة. إذا ذلك الذي يشتغل عن النحو بالضرورة في كتابه مباحث لا صلة بالبلاغة، ولهذا تعتبر أو ستعتبر هذه البيئة واحدة من البيئات التي ساهمت في نشأة البلاغة. البيئة الثانية، البيئة الثانية هي بيئة النقد الأدبي، هي بيئة النقد الأدبي. لأنها خاضت في قضايا بلاغية مثل الحقيقة والمجاز، القدم والحداثة، الصدق والكذب، ومسألة الغلو، الغلو في الشعر، الغلو وأن يأتي الشاعر بكلام يخالف بين قوسين المتداول الشائع، أي يبالغ، أي يستخدم المجاز بشكل مبالغ فيه. البيئة الثالثة، البيئة الثالثة بيئة المترجمين. لاحظوا الآن نتكلم عن الترجمة، بيئة المترجمين مثل ما أنجزه ابن المقطع عن الفارسي، لأنك عندما تترجم أنت ستخوض أو أنت ستتعرف على كيف عالجت الأمم الأخرى قضايا من مشابهة ومماثلة لما أنت بصدد. بيئة الرابعة، بيئة المفسرين، بيئة المفسرين وعلماء الكلام. والفلاسفة، هؤلاء كانت لهم أسبوع هذه لنا مهمة مثل خلاصة، هؤلاء كانت لهم وجهات نظر متباينة في تعاملهم مع قضايا بلاغية مثل التشبيه والاستعارة والمجاز المرسل وغيرها من المفاهيم. بناء على ما سبق نتساءل، بناء على ما سبق نتساءل، هل يمكن التحقيب من الحقبة، تحقيب للبلاغة العربية، هل يمكن التحقيب للبلاغة العربية؟ علامة استفهام. ترى بعض الدراسات أن هذا التحقيب يخضع لثلاث مراحل. مرحلة التأسيس، مرحلة التأسيس التي تمتد إلى القرن الرابع الهجري، إذن فيها ندخلوا مرحلة التدوين عريضة، مرحلة النضج، القرن الخامس مع عبد القاهر الجرجاني، في كتابيه دلائل الإعجاز، وأسرار البلاغة. مرحلة التقعيد، الصارم، في القرن السادس مع السكاتي، في كتابه مفتاح العلوم. هذا الكتاب، الذي أدخل المنطق والتصنيفات الدقيقة في دراسة البلاغة. سجلوا ملاحظة، للتعمق، في دراسة هذا المحور يمكن العودة إلى الكتب الآتية. التفكير البلاغي عند العرب، مقتسم أسسه وتطوره إلى القرن السادس بين قوسين مشروع قراءة، المؤلف حمادي صمود تونسي طبعا هذا هو الكتاب. لاحظوا هنا الأخ اللي يسأل على القراءات، عندنا مشروع قراءة. علاش داروا مشروع قراءة؟ مشروع قراءة. طبعا هذا يقف في القرن السادس، هو كتاب ثاني، البلاغة العربية، نقطة خاصتان أصولها وامتداداتها. جزء مما كنا نتكلم عنه، ولكن بحكم أنه كتاب فيه عمق أكثر في تفاصيل أكثر. محمد العماري، دكتور محمد العماري أستاذ البلاغة سابقا كلية الأدب الرياض، محمد العماري كتاب ثالث كتاب محمد عبد الجابري عن مفهوم العقد، بين قوسين يمكن ترجعوا لمشروع كتاب الجابري في حديث عن التدوين بالخصوص، حديث وتصنيف آخر لبعض المفاهيم البلاغي. الآن هما ثلاثة مش كتاب واحد، ثلاثة تصوبة. الآن سؤال، كيف سؤال ثاني، لأن كنا ثلاثة أسئلة جاوبنا على سؤالين، حاولنا نجاوب على سؤالين، الآن سؤال ثاني. سؤال ثالث، كيف تصورت المراحل الأولى، كيف تصورت المراحل الأولى مفهوم البلاغة، كيف تصورت المراحل الأولى مفهوم البلاغة؟ هل اعتمدت تصورا موحدا؟ هل اعتمدت تصورا موحدا؟ في هذه النقطة سنقدم مجموعة خلاصات، وهذه الخلاصات هي التي سبق أن قلت لكم سندونها، إذا سندونها معنا سنكتبها، معنا سننتقل منها وسنشرحها في الوقت، إذا هي بمثابة خلاصة. النقطة الأولى، أولا، إلى حدود القرن السادس الهجري كانت علوم البلاغة العربية متداخلة، كانت علوم البلاغة العربية متداخلة، ومع القرن السادس ستدخل مرحلة التقعيد، ستدخل مرحلة التقعيد الدقيق والمنطقي. ما الدليل على ذلك؟ هو كان شاملا وكان غير دقيق. لماذا؟ لأننا عندما نتكلم عن المفاهيم ينبغي أن تكون ذات طبيعة إجرائية. ما معنى إجرائية؟ بمعنى قابلة للاستعمال. هذا نقاش كنا ابتدأناه في أول حصة إذا تذكرت، قابلة للاستعمال. مثلا عندما نأخذ مثلا تعريف، جزء من التعريف مثلا هي حسن البلاغة، حسن الإفهام. السؤال الذي سيطرح هنا، كيف يكون حسن الإفهام؟ عندما سنجيب عنه أنا ذات نكون أمام شيء إجرائي. مثلا نقول أن لا تستعمل الكلام الغريب. ما معنى الكلام الغريب؟ هو أن يكون خارجا عن دائرة كلام العرب، أن لا يكون متداولا، شرط أن لا يكون هناك تنافر في الكلام. ما معنى تنافر في الكلام؟ أن لا تجمع بين الكلمات المتقاربة أو الحروف المتقاربة جدا، لأن ذلك يخلق مشكلة. مثلا لماذا تكأتم علي تكأتم المتكئين فرنقعوا عني، ففرنقعوا ما تسمعش بك تكأتأ اللي قد تتكرر أعطتنا كفاك ربك كيف يكفيك واتفة كفتاكها كافي منتلك الكلف. كلمة لاشتغل بها رصيطة كالكاف خطرة، ولكن أعطتنا عدم إفهام. إذا أعطيك لا هذه ليست بلغة، فمعنى تأكيد للتغني هو أنه في المراحل الأولى هو شيء عادي، لأن البداية كما قلنا هي دائما فيها تعصرات. في المراحل الأولى لم يكن التعريف تعريفا دقيقا، فيقطع مراحل ليصبح دقيقا. ومع السكاكي هذا الذي ذكرنا، السكاكي لأن السكاكي كان منفتحا على الثقافة الفلسفية والمنطقية، والمنطق من غير النتائج التي يؤدي إليها هي أن الأشياء تكون دقيقة وواضحة، ليس فيها خطرة التأويلات والتفسيرات. ولذلك الكثير من الدارسين الذين ليس لهم تكوين منطقي سيرفضون السكاكي، سيعتبرون بأنه هو الذي حمط البلاغة العربية للقطع، لأنه بعد السكاكي سندخل في كتب تكرر الكلام إلى حدود ما يسمى اليوم بالبلاغة الجديدة. اليوم لا أعلم شيء يسمى بلاغة جديدة، لكن لا تهمكم في بعض ما نقول. لا يكون الكلام يستحق حكم البلاغة حتى يصادف معنى رفضه ورفضه معناه، فلا يكون رفضه إلى سمك أصبح من معناه إلى قلب. صحيح، ولكن رغم ذلك الجاحد هو في المرحلة الأولى، الجاحد هو في المرحلة التأسيسية. وقيمة الجاحد ما هي؟ كتاب مثل البيان السبيل، لأن هذه مخدم بيان السبيل. قيمة الجاحد هو أنه جمع آراء الآخرين دونها. الجاحد لعب دور مهم جدا في التدوين، لأنه دونه. ولذلك ستجدون في كتابه كثير من الأقوال المتناقضة، هي ليست متناقضة إذا اعتبرتها كلام الجاحد، فتعتبرها متناقضة، ولكن هو ينقل تعارف آخرين، تعارف آخرين فيها تباينات وفيها اختلافات. شكرا. ثانيا هناك من اعتبر الجاحظ قلنا الدليل اسمحوا لي الله يذكرك هو السؤال الإنسان راه إنسان. الدليل على ذلك ما ورد في كتاب الرماني، ما ورد في كتاب الرماني النكت في إعجاز القرآن. النكت هنا ماشي من النكتة، النكت هي العبارة، هي تقليب الكلام على عدة أوجه. النكت في إعجاز القرآن حيث قال، يعني اسمحوا لي انتبهوا جيدا، من خلال التصنيف الذي يقدمه الرماني في القرن الرابع، لو تصنيف القرن الرابع هنا، ستلاحظون أنه سيدخل في باب البلاغة بعض المعطيات التي خارج دائرة البلاغة، التي تدخل إما في النحو إما في أشياء. معناه أن الأمور لم تأخذ بعد ذلك الطابع محدود، لأن متى يصبح العلم علما؟ يصبح العلم علما عندما يستقل بمادته وموضوعه، يستقل بمادته. المادة معنى ماذا يدرس، والموضوع أنذاك يصبح علما. أما عندما تكون فيه الأشياء متداخلة أنذاك ما زال في مرحلة تكوين. ولذلك قلنا مرحلة التأسيس ومرحلة النضج ومرحلة التقييد. قلنا يحدد حيث قال بلاغة القرآن. أنا لأن ما عنديش أشياء مكتوبة، لذلك بلاغة القرآن 10 أقسام. هي الإيجاز والتشبيه والاستعارة والتلاؤم، خلينا نقطة آخر لا علاقة له بالبلاغة، والتلاؤم والفواصل، لاحظوا والفواصل والتجانس والتصريف، هي تدخل والتصريف والتضمين والتضمين والمبالغة وحسن البيان وحسن البيان. ثانيا، هناك من يعتبر الجاحظ، هناك من يعتبر الجاحظ لحظة فاصلة، لما شفت سكت تفقين، هناك من يعتبر الجاحظ لحظة فاصلة في تاريخ البلاغة العربية، في تاريخ البلاغة العربية بين قوسين حمادي صموت، مثلا حمادي صموت كيفاش اللي عطيتكم، هو يعتبر انه يعتبر ان اللحظه الفاصله يسمى باللحظه الجاحظيه، اللحظه الجاحظيه ويعتبرها مفصليه في نشأة شيء اسمه البلاغه الفاصله. وهناك من يعتبر الجرجاني حدا فاصلا، طبعا قد احتاج وقد لا احتاج ان اقول لكم لانه ذكرت لكم في الحصه الاولى انه عندما تقرؤون كتاب ما، عندما تقرؤون كتاب ما ابحثوا عن الخلفيه المعرفيه لصاحبه لانها اساسيه. فمثلا الذين سيعتبرون ان الجاحظ مؤسسه وكذا، جاحظي ينتمي الى الاعتزال، معتزلي نوع من التوجه، نوع من التفكير. الذين سيعتبرون الجرجاني مؤسسا ومؤسس السنة في الرجوع، الذين سيعتبرون السكاكي مؤسسا، الذين لهم خلفية فلسفية. معناه المسألة فيها خلاف، فيصعب جدا أن تأتي عند شخص وتقول له لا هذا هو الرأي، حاول أن تقنع من حقه، لكن يصعب أن تلزمه بشيء آخر. هذا هو الموجود، يعني في الفرق بين ما آمله وبينهم موجود. ولهذا في مجال البلاغة بالخصوص وفي حقت أي مجال، الإحاطة بالخلفيات المعرفية لها دور مهم جدا، وإلا ستكون، وذكرتها لكم في أول حصة، ستكون مثل حافظ الليل الذي يجمع كل شيء. بالتالي لابد من الإحاطة بالخلفيات، وإلا ستجمع بين آراء متناقضة وأنت لا تعرف، تجمع بين هذا ورأي هذا ورأي هذا، وأنت تعتبر بأنك تقدم شيئا علميا. إذا قلنا حدا فاصلا، وهناك من يعتبر السكاكي صاحب هذا الفضل، وهناك من يعتبر السكاكي صاحب هذا الفضل. فقط لأبين لكم أن المسألة ليست محسومة، وأن فيها عدة لا خلاف. ثالثا، ميز بعض الدارسين بين تصورين اثنين، بين تصورين اثنين هما نقطتان سريتان. تصور المتقدمين مثل الجاحظ وتصور المتأخرين مثل السكاكي، يقوم هذا التمييز البحث في كيفية فهمهم لمعنى البلاغة وعلاقة هذه الفصاحة وبالبيان وغيرهما من المفاهيم المؤسسة للفكر البلاغي. طبعا هذه النقطة التي سنقف عندها في الحصة القادمة إن شاء الله، سنتكلم عن البلاغة والفصاحة، عن البلاغة والفصاحة، وعن التحديد الذي قدمه القدماء لهذا الجانب، ثم سنتكلم عن ثنائية الصدق والكذب باعتبارها هي المؤدية لثنائية الحقيقة والمجاز. داخل الحقيقة والمجاز سنتكلم بالتفصيل خصوصا في باب المجاز عن مكونات المجاز، عن مكونات بمعنى سننتقل إذا ساعدنا الوقت في الحصة القادمة، سننتقل من الحديث عن الخلفية المؤسسة إلى الآليات، عن الخلفية المؤسسة إلى الآليات، بمعنى سندخل في الجوانب التقنية، الجوانب التقنية، ما معنى الاستعارة، ما أنواع الاستعارة، كيف تكون الاستعارة مقبولة أو غير مقبولة، إلى غير ذلك من القضايا التفصيلية. السلام عليكم.